لأنه عاش على شيء مع أبيه ومع عمه ومع شيخه، فعاشوا على الشرك لأسباب عدم قولهم في العقيدة وعدم عنايتهم بالعقيدة. تجده يدرس ويعبد غير الله، يقول في المسجد يدرس ثم البدوي يدعو الحسين ويدعو عبد القادر، لأنه عاش على هذا هو أبوه وجده وأصحابه. هذا من هذه النتائج إرسال العقيدة وعدم العناية بالعقيدة. وتجده جهدلا قصيرا في أحكام الطلاق، في أحكام الأوقات، في أحكام الإجارة، في الزكاة، في وصايا، في أشياء أخرى، لأنه درسها واعتنى بها. أما العقيدة فلا يعتني بها ولا يعرف سمعها، وإن كان جيدا فهو يعتني بعقيدة المتكلمين وما يقول المتكلمون من جهة الكلام والعقائد التي ساقها أهل الكلام الأشعرية والجهمية والمعتزلة، وغفل عن العقيدة السلفية التي درج عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرج عليها السلف الصالح من إثبات الأسماء والصفات ومن الإيمان بالله وتوحيد العبادة التي الشرك بالله عز وجل والعناية في هذا الأمر. فالحاصل أنه يجب وجوبا عظيما وجوبا مؤكدا أن يكون في العقيدة، ويسعى العلماء في إظهارها للناس العامة والخاصة، وأن تكون الدروس غالبا تعتني بها مع العناية بالأخلاق والأحكام الأخرى. لا يهمل هذا ولا هذا، ولم تكن العناية الكبرى بالعقيدة. وكان الشيخ محمد فضل الله في رسائله يقول بعض خصومه ويكتبوا إليهم ويفصلون في العقيدة، يقول إني أريد منكم أن تدرسوا العقيدة كما تدرسوا كتاب الأوقات. يعني كما انكم تعتمدون الاوقات اوقات الناس، فارجو منكم ان تدرسوا العقيده باسخ مرتد مثل عنايتكم بباب كتاب الاوقات. ولو انهم درسوا باسخ مرتد في كتب الفتره التي الفها العلماء في كل مذهب، لو درسوا باسخ مرتد واعتنوا به لظهر لهم ما يظن من الباطل والشرك، ولكنهم يغفلون عن ذاك الباب لان السؤال ما يجب سؤال فيه فلا عنايه به، وتجدهم مشغولين في الاوقات واولياء الاوقات، كيف يستدر الوضع، كيف يغلط الوضع، كيف عند الإجارة، كيف يؤجر، كيف يفعل مال اليتيم، فاشتغلوا بهذه وضيعوا العقيدة لعدم عنايتهم بها ولعدم سؤال العامة عنها، فلهذا جمدت ونفي عنها وصار الناس في غاية من الشرك بالله وعباد الأمور الأولياء بسببها للغفلة. تجد البدوي وغير البدوي وفلان وفلان في مصر والشام والعراق وكل مكان، تجده معمولا مع الله، والعلماء المعممون يدعون إلى ذلك ويفعلون ذلك مع العامة. قدسوا هذا الامر وضيعوه لعدم عنايتهم حتى وقعت العامه بالشرك لاسبابه، وصاروا ياخذون على القبور ويدعونها مع الله، وبها يستغيثون ويسالون قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر بعدها. هكذا وقع بين الناس، ومن استنكر هذا وسافر الى بلاد الخارج فلم يقع على قبر بدوي والحسين وفلان وفلان، يجد الناس حوله عاكفين، هذا يقول يا سيدي فلان ندب استمريري اكمل على عدوي افعل به حتى آلم يسألوا حتى يسألوا من أولاد يسألونه أن تحمل أن يسألوا أولادا وأن تلقوا كذا وأن تلقوا كذا. نسأل الله العظيم، نسأل الله في الأسئلة. وآخر من أحد الأخوة يسأل سماحة الشيخ زيارة المنطقة الشرقية وعمل حلقة ومحاضرة في الجامعة الموجودة في الدمام أو في صالة الجامعة لتواجد الشباب ومعرفة ذلك بنسبة الجميع هناك. جزاكم الله خير الجزاء. نسأل الله يسهل العالم أبدأ إلى العالم خير من الله، ولا مسألة تحمل السفر يوجد يعني. بين ظهرين المسلمين بل ومن أبناء المسلمين من يترك الصلاة في بيوتهم وفي أعمالهم وفي ملاعبهم علنا حتى يخرج جميع وقتها دون مبالاة أو خجل، فلماذا لا يدعون إلى التوبة لعلهم أن يتوبوا أو يقام عليهم الحد الشرعي كما أمر الله، وحتى تبرأ الذمة منهم ولا يكونوا قدوة سيئة غيرهم؟ لا ريب عن العناية بالصلاة والمهم، وأن الواجب على جميع الدوائر وجميع الجهات أن تعتني بهذا، وعلى رأس ذلك الحكومة والفقهاء الواحد والإنسان في الناس حتى لا يولي العصارى هذه التي أمر الإسلام وتركها كفر، نسأل الله العافية. ويجب على المسلمين أن يتعاونوا، فمن يعرف أن دائرة أو أي مكان فليأتي الصلاة يكتب عنه لنا وللهيئة وللدولة ولرئاسة المحاكم وغير ذلك، حتى يكون تعاون إذا عرفت دولة دائرة أو محلا يجتمع فيه لا يصلى فيه صلاة في الصلاة فاكتب بلا فوق خير دون مثلا تنكره او لرئيس الهيئات او لرئيس المحاكم او للامير وزير الداخليه او لامر الرياض او لمن تشاء حتى يحصل التعاون في هذا الامر العظيم. نعم. لقد كثر اذا اردت ترجع الشرائح، لكن ما يصلي كل من الادارات؟ على كل حال جاهزوا يجب الجهاد. لقد كثر بيع العملات والاتجار بها عن طريق البنوك وغيره كالطراقه كبيع الدولار الامريكي بالين الياباني وغيره لغرض الربح والكسب، فهل يجوز ذلك قياسا على الذهب بالفضة والعكس؟ لكن انا جزاكم الله يجزع العمل تعالى هذا هي لم يكن من نفسي يد الذهب بالفضة يد الذهب اذا باع